بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبا جمتوتا هرتبتوتا سغنتا هيكا قرآن بكو مجر تنتي نغين ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكو مجر تنتي نغه إساتي في تيكا إساتي سجرات دا سنين جدا. درسين كي نقرأك هيكا قرآن سورة الأنعام آية دي دمي ثور براجة القبا نهون دا ورى بواقود دا الرابو فترب نها تاسسو. درسين كي نقرأك جولان جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كان يقول عن ذلك أبا آياته تدبرت كيسة ربنا يقا ور رب التكفر كفار قريشي تهينا مرم كافر توتاتو تهينا وهم ينهون عنه قرآن الرادوغان نما قرآن التأمن وفديمو قرآن التأمن الرادوغان أكما سنما رسول دقوم سوفديمو دين الإسلام كنسينو الرادوغان جيتشا يقدبته وينهون عنه وفي اللي إرى فقاتا قرآن سنرى ليني فقاتا نبي ربي إرى ليني فقاتا جيتشا يقدبته وان حال غيا قيامات ويتجزا وان كنا ارغت انسان تهنوهما وان غيا قيامه انسان تهودافتان سنرى ربنا هذا ما لو يتجدو ولو ترى يا نما وارغو نسام لوسوغرتي يا نبييك ان اوسوغرتي مراهو مديم اذ وقفوا على النار ويتئسان دابا من سلب الدر ويتدابا من وسوغر تيورا كانت ارى سلي ازاغو دي امه الاسلام علي ازاغو دي وفي اللي اسلام ما ديدي نم اسلام ما بربادو اللي اسلام ما رادو غوكان وان اسان تهن وسوغر تي ويت بيدر في دمان لرأيت امرا عظيما سلا بان قد اغرت يجا وسويت سانغرت حال اساني اكته وسوغار سانغرت وان اجائبا غرت سلاجة فقالوا نجل أندوبة ويتسن يا ليتنا يا قابيتنا يا هويتنا جلن نرد قرى الدنيا دي فمونا في يا هويتنا جلن يا تناك فانا ربات تسلا ليتا فانا رتين سنت جلني يا ناس يا نام يا أمتا ليتنا نرد ايوا غابيتنا نرد غرا دنيا دي فمودا ايغا بيتنا جنن صوتا كتي ما غرا دنيا سنتكنو دي بيتني ولا نكذب بايات ربنا ايات ربي كنا تعرف جبسي فنتنا ليك جبسي سو دبو داف يا هويتنا صوتكم اجنو دي بيتني اسي سن دغ اوم سيني ايات ربي جبسي فنتنا ونكون من المؤمنين اما لا يا هويتن صوتك كتي مدونات تي بيني مؤمن تو تراتاني اك مؤمن توني قران تي امناني نبي ربي تي لي امناني شريعه تي بولاني اسلام ما قبتن سنتي اسلام ما قبني ايمان رتي جراني جتا جدان كنا فوان جتو ولا نكذب جتونكني نكذبانكني في إلي مضارعة أنيتو أني بعد واوي ما إياتي جرتوتو أنيتو جدو تنجير أني سنتيسين السبد أني لقدتو تجرى ولا أن نكذب جتا سلا ونكون لين أن نكون جتا دا أني مستريتو جدو سنجرى الناس قال المضارع كمضارع أنا السبت معنى أنسنا إيجا أنيسني ولين مصدرت أول مبودة يا ليت لنا رد يا هويت ان اسو ديبين نوتاتي وانتفاء تكذيب اسو كجبسيسو رد كجبسيف نكون الليل ابامون نوفتهي اسو كجبسيسو دمير وقوم سنججا والكون من المؤمنين مؤمن توت الراته اللي اسو ما تكبت ما اتي ديبيني ارقني مؤمن توت الراتاني جلان ججو اكنا فوان ما ريكوني هوي ايه غيرون دبريتي إيغورون دبري هاوين كنا ماي ثاني نقول إيغ أتشغيان دنيات أسدي بيؤون هنتو ربنا آية براك يزدي ولو ردوا لعادوا هنك جباني أصو دنيات اللي كديف فمن تاتي إتما دي بيان كفري كان جلا كفري كان إيسان أصو دنيات اللي إيسان دي بيفني كفري كان إتما دي بياني تما تإساني تمدوري جتشو أتت اللي مال جلا بل بدا لهم مال هنا من نجتش وان امنتي اوديسن نكي جباني دبين كثيمي تجتش ليس الامر كما قالوا من انهم لو ردوا لآمنوا دبين كيسان جدا سنيمتي هنكي جبان جتش وصوغر الدنيا تديبيني فهوين وصوغر ديبيني ديبيني ربنا كنو ديبيني آية دران كي جبسيفن لغوهم سيني ايمان دران ابن كان امني جنني جتشون جدا كون كيجي بجد بل بدا لهم لغا إساني في الدر بهي ملأته ما كانوا يخفون من قبل وان إسان سندر غرط قد الأويساني جدنو در بات أركام ملأته إيمان مالي في ديما مالي وان دران قد أويسان كساني في ملأته سن آياته تدبرت كيسة تنوهي ومساني والله ربنا ما كنا مشركين في واقتنيه وان دران قد أويسانو تبراتو اتمولاته كونو شركي دران دلغنو وقتاجراني مال أسو دنيا تديبئني إيمان آمنا هنك جباني ولو ردو لعادو أسو أجد اللي ديفماني كفر مفيد تدچا أفتا أن يجا جركم وان جان سندور رويسن اكيد تتمول بات جدان اسان افانين كجباني والله ربنا ما كنا مشركين جنان ربنا فان جقالي حركامي لدبس ويتسان قا سلبن اسان اتقالو بيكان ويتسان سلبن اسان اتقالو بيكان ولو ردوا أصوده فمن اللي أجر الدنيا تتي أصوده فمن اللي لعادوا لما نهوا عنه وان الرادو ومن سلتما دي بأن لو قدر أنهم رجعوا أصوده بأن كن إساني فقد أمتاتي أجر الدنيا تتي كفري الرادو ومن سن شركي الرادو ومن سن كجبسيسو الرادو ومن سن إتما دي بأن وإنهم لكاذبون إسان حين أمان أسوأ جيت دي بنجاتشو سنكي ستي والله نتيجي بانجرا وإنهم لقاذبون أكدي ربي إن لامي قسم علي تسينسي والله إسان سن نكيجي بان أسوغر دنيا تي دي بن إيمان دوغا أمان ناجر أنسان نكيجي بانجرا ربي كيت إساني بيكا جيتشو ولو ردوا لعادوا جتو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه جتو خنا علماء بكبرات تي ما لردوا جاب ولا تن ربين يعلم ما كان وانت هيدا برني بيت وما سيكون وانفول درتي تهودي مرليني بيكا وما لم يكن لو كان كيف يكون إذا صدفك أنا آية تنتهي حجاتي تاجرا وما لم يكن وان انتهن اللي ربي نبيك لو كان أسوك تهتاتي كيف يكون أقمت تهائساني بيك جدتو آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه جدتو دليل جدا سنة ردي أقمت دي فمين سيساني كن نرجع من أمانتنا ربين وصو دنيا سنت اللي أتي إسان دي بفني دي بسو يارغمي لعاد ولما نهو عنه جدا دوبا وان هنتهين اللي ربين وصو إنك تهو تاتي أك إنك تهو ربين نبيك جدا دليل جدا وقالوا جرى نمس جركن إن هي جرون دنيا وان تاني جرى إلا حياتنا الدنيا جروت نتأرك إذا جروت أنا ملأ جرون درا أنا ملأ جرون بران جرتو إن هي إسين إن تاني جرى حياتنا الدنيا أنا بان ما جرون دنيا تون إلا حياتنا الدنيا جرون ما تنو ما جرون الدنيا أنا ملأ جرى تأجدو أنهم كاتن جرى تاني إسين ما أودي زملاء نكتنا من نجوا ثانية وما نحن بمبعوثين نوتي كافا من انتانيا انكافا بعثي انكارا نجو سورة بين انكافا تنجلو كافا من سنجيرو كافا من نيوا كافا من جزا سني ارغنان سنجد تنكون سنجيرو جران انكافا من جيرون جيرو متا تنمالي جيرون بران جيرتو جران كوني كيف تدريبا هذا كوني وما كفري نسان هاسو يسيفتو مالي ربين تبافنا من أومني إبدا اللي تبافن أومني جنة اللي تبافن أومني مخلوق أومي كان مرة اللي تبافن أومني تبافن من أومني ننجلة واني اسم أومي في عباداتية في أقنا تقوش أوم ستاني في جلة إذا تقوش أوم ساني أمو كجزان أرغني كادي ده فجأة كسان بدي إسا وان بدي إسان هرغني كخيري دلقى وان خيري دلقى سنك جزان هرغني أكلمة ربين ديسون كوني حكمة دامتي كنافو إسان هاوا قتن اللي واقم إسان كجبسيسا شرع ربي اللي إسان كجبسيسا كافة من سي نجرا قافة من سي اللي نجرا إبدا في جنة اللي نجرا جيتشو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وصغرتي هالا إساني جا إرقما كينا تكايانا موا أرقو وصغرتي هالا أمت أكنا قراتوكنا هين أوقف منكر البعث هين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم ويتأوري كاف من سواك تكون فولدر ربي إسانيت آبة سن ويتفولدر ربي إسانيت آبة من سن وصغرتي لرأيت العجب من سوء حالهم أكتهال إساني هماتو وانا جائبا سلاغر تججا فول إساني قررا جيج إلي ديبئي صدان الرانقر قالي متاء القبط دبني ويتمتان إساني لفسين سن إذ نكسوا على رؤوسهم جلاني متاء متاء بوساني ويتسان فول در ربي غافتما فتابتا سن وصوغر تسلا وانا جائبا غر تججا قال نجان دوب ربي أليس هذا بالحق؟ كاف من سي أما كاتني رفتن كن رقاد آمتي؟ كيسي واكت تنساني متي؟ كن حقا تاني أم؟ رقان تاني كاف من سي أما كاف من رفتن كن؟ قالوا بلا وربنا إيه رقاد رقاد هجاني؟ ربي كي نسين ككني؟ إيه رقاد جاني؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وانقوا إياك أنا ددني اتأمنوا ددني إرقاك يكجب سيفتني قرآنك يكجب سيفتني جبتني لنما قرآنتا عذابك أنا لنما سبب وان كفرتني تيب عذابك أنا لنما جلال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لقاهم قهي وري كن من تربي كان كجب سيسي لقاهم قهي حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ويتم إسانت قيامان أفت بغتة جيشون وسم إسان أفرها كوبا قامل حسما ويتم إسانت أفت قالوا جدا يا حسرتنا يا سيناتين على ما فرطنا فيها وان فيك الست دانقا دبر وان دلقان جدا دلقوا لبودان هنقون كنت أرقمت وان الرافقات لاجنان الرافقات ودبو دانس هنقون كنت أرغم تججا إبادة ربي كيستي وان ربي ننجد كيستي كل وان ربي نجده دينه اتكفره قياكنا في كرفاهو دبنه قياكنا كجيب سيسنه كجنه سن يا سينات نوان كيستي نتي تفريط أتاني هنكو نت أرغمتي هنكو سنفران تنسلقين الرقب بيجا وهم يحملون أوزارهم إسان سنباتا أوزارهم تبوتا نساني تدنيا كيسد لغنسان هندني باتا على ظهورهم دويد ساني قبت باتا على لغاية جدا ساء ما يزرون وفكت جدا والنسان باتا سن وزرين سيئان همتو نسان دويد قبت كسد باتا سن وفكت جدا همتو باتا سن تبوت دنيا قبت دلغا ما كسد باتا سن وهمات جدا على ظهورهم هم باتن جتشو رافي دويدت باتن جتشون كوني وان اجائبا ويتو كيسا جرجان مترت باتن مان جرين جنان قايدا يو وني باتن دانگا دبرت متان اندن دو جلا يو وني باتن وان تتك قوتات مترت باتن مالي يو وني باتن دانگا دبرت دويدا فيك ايخو خانت نمني وبات مالي متان اندن دو مرمي باتو اندن دو kanaaf jecha duydatti baatan jechuu kana keessatti cubbuun isaan dalagan cubbuu daangaa qabduu miti maasiyaan isaan dalagan maasiyaa lakkoysi fixuu miti jechuu kenna jedhan wama alxayaatu addunyaa illaa laacibun walahuun jiruun duniyaatuni waan taane illaa laacibun tapha male walahuun hofinsa male huma faa'idaa wahiitu keessa hin jirre jecha waan faa'idaa wahii keessa hin jirre taphu taba maanaan qabne takka taphanan guddaan taphatu lahawin waladdaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquun wallaahi ganda aakhiraa kaboruusantu khayrun irra caalaadha liladiina yattaquuna warra rabbii ufii sodaatuuf afalaa taaqiluun aqliin qabdani uf hin beeytanii maa gad intiin talline jiruun duniyaatun jiruma taphaati jiruun aakhiraa irra caaltuun isiidha وللذين يتقون ور ربي وفي صداته وان دلغا جدان دلغي وان رافغا دا جدان رافغا تيف جيرو اخرات الرجال تودا افلا تعقلون وفين بيتني اقلين قبدني وان تين تلتني تين تلاتي تجالتو تنقبت داجج دنيا دمتو تنامتي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون دغاني بين جدو بربين انه ايشان والحال لا يحزنك الذي يقولون وان اسان جدان كون سيا تشي سجچوني بين جنا يا ارغماكين نحن نعلم انك ايها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر ظاهرت اسان سيجيب سيسون كون سيا تشي سجچو كانني بين جنا لا يحزنك الذي يقولون وان اسان جدان كون سيا تشي waita isaan kijibaa siin jedhan falfalaa waita siin jedhan waita wallisaa siin jedhan quraan ati irratti qaraatu oduu warra duri waita siin jedhan jechi isaan siin jedhan kun siyaachisa jechuuni beeyna jedhan fainnahum laa yukadibuunak fainnahum warri si kijibsiisu sun isaan laa yukadibuunak keessatti qalbii isaanii keessatti dhugaan sin kijibsiisan amanamaata huu keewaan beekaniif afaaniin diddaaf waan ati jettu kana kaanii kan siin jedhanii didan malee keessatti sinki jibsiisan jechuu keessatti sinki jibsiisan wajahaduu bihaa wastayqanata anfusuhum waan ati itti haasoytu kana ni didanii waakkatan osuma qalbiin isaanii dhuqo oomsitu aayata ama dura dabarte keessattiillee yaarifuunahu kamaa yaarifuuna abnaa'ahum akka ilmoo ufii beekanitti si beekan akka nabiyyitahu illee ni beekan akka atiin kijibne illee ni beekan atiin jidduu namaatitti haasawa kee keessatti hin kijibne rabbi irratti hin kijibdu jechuu illee ni beekan haa tahu walakina alzaalimiina biaayaati illaahi yajhaduun haa taatu warri lubbuu ufii miidhe zaalimtoonni zaalima tahuu kanatu afaan qajeeluu isaan dhoogge biaayaati illaahi yajhaduun aayatuma rabbiin isaanitti buuse san moroman jecha si qofa ka jibsiisan hin fihin si kijibsiisuun anallee kijibsiisuma jechuu rabbiin akkana jedha ega si kijibsiisan mursirallee isa ergeillee kijibsiisuma namni ergaa kijibsiise walaqad kudzibat rusulun min qablika ergoonni hedduun si dura ergamanillee kijibsiifamanii jedhanii yaa ergamaa keenna baasni siin hin baane atiillee nofsita فصبروا على ما كذبوا وانك جبسي فمن سن الرد أفسجب آد أفسني وأوذوا ركف من اللي قد ركف من إرقون سدور إرقيني حتى أتاهم نصرنا حاجتهم سكين إنسان لك أبوتي حاجتهم سكين إنسان لك أبوتي دان قاملي ركف من اللي دا دان قاملي ركو إنسان تأرقمتي كجبسي فمني كجبسي فما سنرد تلي أبسني تما رسالات النجيسة سينين باني أبسي أتلي نساني تهدد درانو فبهدا هو مقتدي أجل لما إنسان إنسانك أتلي نتشهددوتي أكما إنسان أبسني تأبسي أزال لك أرمتو أكما إنسان أبسني تأبسي رسالات النساني تجيس إنما عليك البلاغ سرك جيرو إنسان ما تجيس ولو علينا الحساب توية النور جيرا نتقافتا اتجاه سنسة اتجاه سيجو خناف ججا كجب سيسو إساني سنفجا ران دابتني ولا مبدل لكلمات الله ججو تربي ونسي ججيرون جيرو ججيران هنجيرو ججو تربي كان كججيرون جيرو ربين إنا لننصر رسلنا إرقوتا كينا هنتم سناف جديسي تمسا وإن جندنا لهم الغالبون إفران كينا إسان متمو يجدين موتا والعاقبة للمتقين بودين غارين ورمرب صداتو في سيمة إرآنا اتفو في دعوة كين دابيني ججا هكذا فدن لي أزاسي هاقولاني سين أريفتين سين أريفتيني تبليغ كيتي في وان اتجر تسانة اتمافو في ججا ما لي في ربي ججا سان ججيرو ثم سيمار قطة ججا ولقد جاءك من نبأ المرسلين لغاسي جهي جلقا كونو من نبأ المرسلين ودو ور أما دور إرقمتوت أما دور إرقماني إرى ودو نساني ودو ججبلي دان قاملي كجبسي فمن ججون دان قاملي ركي فمن ججون ودو نساني سيجهي جرا إيغ ودو نساني تنبيت إسان مت هلدو أكما إسان دعوة كيستي ججباتني تما ummata san dura dhaabatanitti atillee dura dhaabadhu jechuu kanaaf jecha of duuban deebi'ini. Tumteen argatta akkuma isaan tumsa argatan. Isaanillee akkasumatti obsaniitti booda rabbiin isaanii tumsee nabiy Allaahi Muusaa xiqqeenna irraa qabee haga aakhiraatitti ka warrakkisaa turaniin Fir'aawun gaaf kaanii rabbiin osoo isaan ijaan argan وسو إسان لالان دين إساني بشان ناكي سيد قلبي ورمو من توتا سنفييسي سكلين أكو مثاني ومانا سابرين دابين جاكيو خاناف وإن كان كبر عليك إعراضهم يوك ست جبات تهي إعراضهم إسلام مرة قرقلو نساني يوك ست جبات تهيس يا إرقما كيرنا وان كجبسيسو إسانيتيف أمنو دبو إسانيتيف وارد التين دفت حق التين دفت كان سر فوتو ددو كناف إسلام مرة غرقلون إسانيكو يوسط ألفاته فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يودن ديت تبربادو نفقا في الأرض جتون فلق أوهي دجي كيستي تكاهو نفق جتون كرا دچي اسينسيني كرا جانون باو اما نفقو مجرمي بيكا مبيتنا كيستي قاو دچي كيسا كاسينسيني كرا سين باو دچي كيسا ديمي دچي تنا كيسا سينتي كيسا ديمتي يو خجا وهي تنو تسيكين نمالي تبرا في دودان ديت او سلما في السماء تكا كورتو وهي ارغتي سلما وان اولمبه وهي ارغتي سمي تنان اولباتي وان نتسي كن من كان ملي رغ حجة براء اتسدو يو دن ديت فتأتيهم بآية إسان اتدفو يو دن ديت بآية ملكة إسان سنرغني إسان رت ست أمنانين تقفدو يو دن ديت إفعل دلقك دلقك من لولاكاكم ولو شاء الله ربي نصوفه دي أمتك نهند قجيل شو لجمعهم على الهدى قجيل مرت ولدتك أبي نما كان مر قجيل إسلام أقام ومن توت رقاء إسان تاسس ولكن حكمة في بيكو في ربين نما كان هند قجيل جيني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها سلاك جيل لما يسيهن كننا في جدا ربنا كسيمتي يبدي اللين قلبا قابا جنة اللين قلبا قابا مراغو تور رب الرجيرة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كان أفجد إبدا كان اللي وان اتقل شوان بالنيف كإسيد أفقوت وان جروف ججة حكمة وفي بيكم نما كان مرأك قجيل انتاس من ربي فلا تكونن من الجاهلين يا إرقاماك يدنا ورا والله التطر رانتهنك غرفمي كرام بيوت سدورا قبضو إراغالا قالوا نساني كن ست ألفاتي وان برا بربادا جدين في دون دي بتوان نتسيكي من كان مالي دكي اللي سينتي سمي اللي باتي جدتو جدتو مخان كينتي دكي سينتي اللي وان نتسيكي من مالي اتفي دون دن دي بتو سمي اللي باتي وان نتسيكي من مالي اتبوسون دن دي بتو ورّا والله لرانتهيني أكو موري سدورا أفسي سانت أفسي آخرة تمسائم أرغتا جيتش ربي كجيجي رمومتي إرغوت إسا ربي نما تمسافي جيتشو دو بحانا تانسي مال جدا إنما يستجيب الذين يسمعون والروانة التوام تكنا في أوات الذين يسمعون ورد أجيتيك إيبل تيرار أجو ورأكما بصر إج إساني أرجت بصيرا إساني اللي أرجت ورأ إج كيساس دلق جتا ورأ قلبي إساني إيمانا قبض إنما يستجيب جتون إنما كسيب أوات ورسيب أواته ويتأتي غرا كتاب ربي تتكوتا غرا سنة رسولة تتكوتا وان كان الرغرا وان كان دلقا تجتين سيف أواتي كسجل ديمو الذين يسمعون وردق يعني كلامة اتهاسو يتكان وردقهني ويفهمونه إسهبتني ويصدقونه إسهبهم سني ما ليه وان قلبي ثاني كيس إيمان نجروف كونه قرآن أجهم ملي قرآن قد ينسينت إجان أرغم ملي إجي ثاني حقم بيت قلبي نساني حقم فلت إسان سورة قلبي نساني دوت دعا جدي ربي دعا في جرا ولنقطع والموتى يبعثهم الله إسان دعا رجل نميري والموتى يبعثهم الله دعا سر ربي نساني كاتب ياك يا ما جدت وياك يا ما ورق قلبي لساني دوتي أرانتنا قرآن ربي تي في كتاب ربي تي تبلو دي دسان اللي جرو جتون جرو قلبي دات يو قلبي إيمان أنجر توتا تي تجرا يو قلبي تي دوتي ذات ديم تملي روح انجر تملي أتي دعا ريتا والموتى يبعثهم الله دعا سنس ربي إما كاسكا وياك يا ما ثم إليه يرجعون إذا سنة قرم إساتي تدي بأمرتنو قرد ربي ستي مالي في ليجازيهم على ما قدموا وان دنيا في ستي سن دبر فتن سن ربين إساني دنانا دي بسوداف قلبي إساني تدوته دنيا دي كتاب ربي تي بسنة رسولة دي بسن جزا سني إسي دي بسوداف إما كاسا قلبي إساني تدوه جدي إساني دي سيجو قيامتي وقالوا ندع مشركتون يما مالجلا لولا نزل عليه آية من ربي هل لا نزل عليه آية ما لي في الرتبود أفدي ملكني وهي ما الرتبود أفدي من ربه ربي سائر ملكني وهي تأسي لألي إسي أرجني سبب سنين اتأمن وهي ما اتبود أفدي جلا أكا نبي الله موسى أوليك النمسان فأوان هارا وهي ما نتفدود أفدي جلا أكنا قاس علي سنفا قال لي أجاك السبات سنفا وان هار وأكسي ما نتفدود أبي ما تأكسي الرب فمود أبديج أما الكن أكسي ربي سائر قل جري يا رجماكين إن الله قادر على أن ينزل آية قبر ما نكان قبر ما تهيك إسم قف قبر إسنين جرسون قادر دندها على أن ينزل آية مالكاتا اسم برباد دان سام بوسو إراتي دان دهادا حاته أكا اسم برباد دان التيمتي أكا في برباد التبوسة مالي بكتا دبين دان قرت ربي بوسو ني دان دها ولكن اسم برباد داني فأكا برباد كيسانيت التنبوسو حكمة في بيكو غاف بوسون اسي جهجده ربي النبوسة ولكن أكثرهم لا يعلمون هاته يدون ثاني هم بيكان جدا ما دين بيني آيان تنيو أك إسان بربادا كانت ربين إسان الرتبوسة بدين إسان التقدت جدتون بيكان سنة ربي أمان تقيون بي إسيتي وان أكنا في دي جتيني وان أكسي إسان بربادا سن لفه يو أمنو باتنو يتو مثلا دوامو عذاب استئصال خجأني عذاب إبدا لفر إسان دبرسو كشنين إسان اللي بكل كذري إسان كتو ربي نتيجة ديسي كان دچي غران غرا غلچي كان كله إسان تيجة ديسي أكسي إسان بلسي كنافو هدوم كيسن هم بيتني ربي عذاب اللي يوفد إغافهم وفي فد إحابوسو هم بربادين هاتش عذاب عذابا كان وفتن بربادنا عذاب نكو يو دفه إيغا سني اسم بالليسة جيجا يو عذاب ني بربادا لفه اسم بربا اسم بالليسة هند أوامتني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما لفرسو تشؤتك دابان وما لفرديم مران جدا وان لفرسو تشؤتك اللين انتاني دكيكي ستي كتاتي ولا طائر يطير بين جناحيه واني برر اللاتين بررتو اللين تاني كقول ايسيتين بررتو إلا أمم أمثالكم توتو مكة كيف تنيم علي أكما إسين أومي كربي نسي أومي أمم أمثالكم جتشون توتو مأوما مكة كيف تنيتي أوما مكة كيف تنيتي أمم جتشون أمتا أفان تهينا آداء تهينا جرين زمانا تهينا كوني ولدت قبل أمتا جلانين أمتا توقو واني جلان إسان اللي أمتو مأكا في السنيتي رب متو أومي رب متو إساني رزق رب متو إسان ياتشها يجو أمم أمثالكم جتشو كان كيستي علماني ويتجلا نمأكا في السنيتي خبجاك أبني كربين أجيسا جد إمالي اللاتي تنالي أكانو من أجيسو ننتهو جتشو إرتي دلالا أمم أمثالكم جتشو كان إلمنا ما دين إساتي فمادا أكو مسان إيغا جر اللين أكا كينا تاتي كإسي اللي تي فمادا تشريان الجيسا يتين الجيسا تفوني بقلت تشريان جت هن قلتا أكانا نتي تبعف جت الجيسو ننتهو جتشو كينا دوب ولا طائر إيغا جد يطير بجناحيه كولو إسي لمان كبررتو كنماجر واني برر كولو مان بررتي جنان طائر كن أكما اللاتي كولون برر ترتي دبتامو دلقا إرتي اللين دبتاما دلقا إرتي دلقا عن اللي طائر يجو تجرا طائره في عنقه يجو فأتجرا قرآن كيسا طائر يجي سن عمالا وان كان تهيف أكا كبيراتي ولد تنفكاني أكا مجازين تنفكاني اللات ما حقيقة تقولان برر تسنت اتفاد امي جتشونا ما قلتو دافي اللات ما قولان برر تسنت اتفاد امي مالي وانا كدلقاتي في وان بنات تفسرو سنيمي تجتشو طائرة كنرى اكا اللات ما تهو اسي بيخنيف رزقين وان اللي انت كيس برروتي في رزقي وان دجي كيس تجرون لي رب مرة جيرتي ما فرطنا في الكتاب من شيء نتين كن هنديفن كتاب لوح المحفوظ إن كيستي هنديفن من شيء هما تكا هنديفن شيئا جتشو هما تكا هنديفن قناتو اللي كأولتو اللي كوارابي جراتو اللي رزكي سامرتنو رب ما براقب أكس اللوح المحفوظ كيستي كتب ميجرا كل وان مخلوق أجد أميكم مرتي صفات إذاتي في وان برباد ولين كتاب سان كيس تجرى لوح المحفوظ سان كيس جتا كتاب خان مراني لوح المحفوظ جان هدو نساني قرو رازين فآفي ورقرين كيساني ولين جيرو كتابة كانت تواني في دامي قرآن تواني في دامي مالي في ألين ما فرطنا في الكتاب الكتاب تجدسون أهدا ذكري دافي كدبتمي دبر قرآن قرآن تواني في دامي جدتو لين جيرو قرآن تواني في دامي قرآن تتفلمي وجنة ما فرطنا في الكتاب من شيء جتون قرآن كان كيسة وان نمن اتبولو دا شريعة دا في اتبولو دا كراغو الاتي الرد جراتو دا في اتهاجمو هما تقل لهم ديفن كل احكام شرعي وان حرامته وان حلالته وان تدنيا دا وان تآخرا دا مرتنو اسم كيسة جرتي جتون دا مرتنو اسم كيسة جرتي جتون ثم إلى ربهم يحشرون إذن أقر مربي ثانية تتي ولدتك أبا من أقر مربي ثانية تتي كافة من جيتشو بودا ما لي فيه ديبين قرأ إساتي فيجازي كلا بما يستحقه مرا ربهم هما إنها قد أتون إسادنان ديبيا جزاء إساسا ما أنقل شاف وان إنها قد أتون وان إني دلقتي جزاء وان دلقتي نموهن أرقصا كخيري دلقتي دوران مرمت ربين إتي إذا إيفي قد سيفي هدوم ميساه مالي أشري دلقي أمو حق إني دلقي سنرة إران كايا والذين كذبوا بآياتنا إسانا وان آياتو تتين نكجب سيسا ور آياتو تتين نتنتي إسان اتبوف نكجب سيسا سم جتشون قرادو دادا حيث إسان قد انسينتو وبكم أفاني اللي قبا مودا أفاني ساني حق أن دبتو ما تري سببا كي جبسيسو خلاف ربي جزا ساني قرر إساني اللي كوان أغير نقود قده قرر جكالت أفاني ساني اللي حق أن دبتو نقود في الظلمات أكسي ولي نسان سنهن دي دكان كفريتي في دكان شركي دافي سجران من يشاء الله يضلله أبا فد ربي إسا جلسا أكو في بيكون ومن يشاء جعله على صراط مستقيم أبا فدي أمو كرا ديريرا إرقاه إسا قجيل شجتو كقجيل لما ملو نقجيل شربي كقجيل لما هم ملي كجلن اتدبرتي أدلي إساتين إيجا إني جلن نسيرتي جلن مثلا نتدي إساتي قل جريها رقماكين أرأيتكم أي أخبروني ناوديس أجريمي أمتا كانت في كجيب سيسو كان أمينا أوديسا ناهيم أجرين إن أتاكم عذاب الله أزام ربي يوئس نبتد في أزام ربي إسن قبتي أو أتتكم الساعة تكا قيامان إسن اتبوتي يا أمان قدون تكا عذاب ما ربي إبدي تكو إسن اتكا إيه قلامي تكو إسن اتكا جدي فمي بحرين تقولوا لي إسنبت الأنقلاء أصوبية بل ليس أغير الله تدعون والرب مليجرت ورواتني والرب مليجر قدتني ويتسن ويتركون جبدون سنقبت سن والرب مليجر قدتني سننكن إن كنتم صادقين يوكر غاد بطنطاتا يو كرغاد بطنطاتا معبودان نتيسنسون وانو غوتي وانو بواك ابدي وانو الرادي بفتيتيو كيستي كرغاد بطيو تاتا اما مي ويتقلتين ججم اسنيت قلت اشي سنقرتني اسنين كن لا بل اياه تدعون ربو ما قرتن ججا بل اياه تدعون دوغا جرك سنسن هن كدتني بل إياه رب ما قف تدعون كدتن فيكشف ما تدعون إليه وان قرشات تكدتن سن وان إسا كدتن سن إسن الراسا قطعت نرافو يا ربي كينا بلا نتبو إكان عذاب نتبو إكان نرافو دي كجد لنسى ربي إسن الرافو دا إن شاء يو إسن الرافو دو فده وتنسون ما تشركون ويتسن ور ربي تواهلا غوتنسن كدران نو تولنجتني غبرتنسن ساعتتي هندغتن جچون takka cinqamtanii tuma rakkattanii tuma rakkoon isin dagachiifti rabbii tokkocha malee jechuudha. Takka kun homattuu hin tolan jechuu beeytanii ree duraanuu jallinnumaaf gabbartanii watansawuuna maa tushrikuun eeyta turukuuna maa tushrikuun waan duraan rabbitti waa hela gootan san ni dhiiftan jechuu. Waan san dhiiftaniif rabbii tokkochatti deebitanii rabbuma tokkocha kadhattan isa malee kawaanuu godhun jiru jechuu waan beeytaniif jecha. ربنا هذا براك يسد الله آياته تهدوك يسد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يو دوني أبتن دوني أبتني ويتبشان كيسا دي ما يو دوني انتون سميسن ينجي تي أجي قد دي بفتي ربي تكو جمالي هماك أسكيس نباسو دن دهنجير جوتشو بيكن دعوا الله gabbaraa mahaqaasan qofa kadhatan mukhlisiina lahuddiin amantii kana isaaf qulqulleessanii rabbuma qofa kadhatan jedha waitachi keessa jiran waita rakkoo jabduusan rabbuma qofatti iyyatan falammaa najjaahum ila albarri idaa hum yushrikuun yoo rabbiin dirretti achi isaan baasee bishaan san keessaa bahan ammoo sheeka kenna baluuf galle jedha laa ilaaha illa allah aganumatti dagatanii maaliifi akkan isaan godhutu shayxaana jechuudha. Akkan isaan godhutu shayxaana. Maaliifi bakka takkatti illee akka isaan najjahan hin barbaadu gaaree shayxaani. Walaqad arsalnaa dhugaa erginee jirra ilaa umamin min qablika tuuta hedduutti ergine siin duratti ka tahan fa akhadnaahum ergaa keenya itti ergine jecha ergoota keenna itti erginee jirra. ولقد أرسلنا دغا إرجن إلى أمم من قبلك قالتو تسدورة هنيت إرجن يا إرجماكين رسولا إرجو تهدور إرجن فكذبوهم توت سانيس نسان كجبسي سانيت وأعرضوا أما جاءوهم به وان إسان إتين كفن إراغر غلنددني فعاقبناهم بالشدائد دوبا نتلين إسان قبن جل ربي فأخذناه مسان قبل دوب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قالتو تسيول سدورة تهنيت التي إرقاك إن هدول إرقيني إرقاك إن هدوك أوم سنة إرقوت سنة كجيب سيساني وان إسان التلوفان إنسان ديداني إرقاك رقلاني إسان إرقاك رقلان نولي مالي تدلعيني فأخذناه مسان قبلك بالبعصاء ركودان إسان قبل دوب بججبان إسان قبل والضراء بأساني فقرين إسان قبو هي يما اتقد ديفنت هي يما دان إسان قمني والضراء أما لي لكوبة اتقد ديفنت لكوبة عن إسان قمني ماليس من أجل أن يخضعوا لربهم أكا إسان ربي إسانيت يبقى أبنيك قرثني وفبيكني توبتني في جيتا فأخذناهم بالبأساء بأساني بأساء في ضراني اللي أسل التركم هذا هو يتولد ردفان بأساني فقري لا بجدا هي يما نتيجة ديفمو ضراني قام إساني كيستي أما لكم نتيجة ديفمو دا. لعلهم يتضرعون أك إسان ربي وفي تبقى جبني توبة نيف ما لي وني دنيا كيستي نما تقفون قايدان سيم نما كل سوفي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى ربي عذابتك أسآنك دنيا كنان إسان قبنا دون العذاب الأكبر عذاب نقياك يا ما قدتك سنوسو إسان هنجيرن عذابتك دنيا كيسا هي يما اتقدديسون نقهد أبني لل اتقددي فمودان dhibeen qaama isaanii keessatti itti gadi dhiifamuudhaan horiin duraa dhumuudhaan ilmaan duraa du'uudhaan azaaba adda addaa isaanitti gadi dhiifne isaan kana mokkorra jedha azaaba kan isaan dhandhamsiifne azaaba guddaa ibiddaa ka qiyaamaa sanii asitti maaliifi lacallahum yarji'uun ee lacallahum yatuubuun akka gara rabbiititti tawbataniif musiibaan tuni wanni nutti galteef ومن تبلي سنين بدي ما كان الدنغا دبر يا ربي وانا تدلغا جتدلغو دني تاتي الرافقا دا جتدرافقا تو دني بدي ما كان الدنغا دبر اما غركيتي توبن توبان رتبي بي روب ابن نوروبي فيان ابن نفيسي جدني اكيسان غر ربي وفيتي توبا دي بياني لعلهم يتضرعون اكيسان غجبني ويتذللون له ربي سنيف قال فنيف ربي ان كان انسان مكورا كان انسان تقجنا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فهلا اذ جاءهم باسنا ماليف ويتسانيت تلوفي باسنا تتشو اللولي كينا تكاهو عزامني كينا ويتسانيت تلوفي تضرعوا قجقوا ماليف دبن ماليف غتشابو ديدن ويدا زامل كان انسان تروفي ما غادي نجابني غتشاب عليك ويتا زامل كان ايسين قبي بكاتي اكا ايسين غتشاب تاني في سنت ارغني بكا غتشابا ماليف غادي تشابو ديدن لو انهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم سلا رحمة إساني قوني بلاء سنهن بإراكاف نجد عربين ولكن قست قلوبكم ولكن قست قلوبهم هاته قلبين إساني قويديتي هما لقهو لبا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان الليوان إسان دلقان سن إساني في ميت إيسيت زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وان كدلغ انتهن سن شيطان اللي ساني ميديسد سنيف جتشا عزام اتبو اكون اللين هما اسان سوچو سانجرو جتشو ركو سني ولين اتنو ملين بديتين ناف ركو انتو نتبو تجده ور توبتا جرو انجرو جتشو لا اله الا الله كن ام حال من تكيس سجرو عزاب ستبو اساني في ركو ست ارغمت سني ولين اتنو ملين يا ربي نمت ستي بلسه توبان رتي دي بي جده كتقا توبتان جيرو كبدا توبتان جيرو كديرا توبتان جيرو كدبرتي توبتان جيرو نم ربي الرحمت إسا قد ايو تاتي مالي نم قبر ربي نللي هاولا اللو قبرو تيسا مالي ري وان اكان إسان قد ايو عالم هجتشو نوهي مربي تاكا قلبي إساني تو قوغو غيور قلبين قوغو دي قلبين جيد انقفدو إسار رفتي أس ديبيا ويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله ايه بدي ور قلبي نساني قبقو يديجا دوبا تاك قلبي ساني تو قبقو جي ساني فجد شويت بدين ازامي كينا دنيا كيسات اتبو اللي رفتاني اسديمو لبا اسا لما تا شيطانة وان سن اتميل ايسي اتتولشي جدي كهرام الرجل اللي هرام سن الراكاون دندهو كدالا جاتو اللي اما جاتا كدبرتي كرام اللي ولين جراتا جرو اللي ولمان جراتا يو مصيبان اتقلت اللي مصيبة مساني ولين التنم اللي بدي تبدي حرام ربي تتجر حرام انو تتجر خناف ربي وان كانو تبوسي هنتو بنجتا ولين انجران يا رب افنو بيسي يا رب افنو بيسي فلما نسوا ما ذكروا به اجي فدامي ويتم دوب إذان إرانفة ما ذكروا به وان اتين غرفة من كان ويتم إرانفة قرآن اتين غرفة من حديث اتين غرفة من كان ويتم إذان إرانفة نيك أبتو ددن واجي كان ويتم ددن ججا ما ذكروا به ججونكن وان اتين غرفة من واجي إذان اتبودن قرآن إذان اتهمم ونكون حراما إسانين جدامو كنا ويتما غرفمو لغن أكو مثلا سنبيرا دبال سيني فأخذناهم بالبعثاء والضراء يديمي ركو اتقدي ديف نتانان ها غرفماني فكانو تركو إساني تبوهني كهاتي تبوهني هي يمان أدسيتي جدتانا ويتما كنا غرفمو لغن ببئي قام إساني تتقدي ديفني ببئي دوان قبن مارا كنا مكرماني ويتم إساء وان غرفمانين دغتان كن اللي غرفان في التلوفي رأي ديبين كن اللي غرفان في التلوفي أكسان غرفمانين فتحنا عليهم أبواب كل شيء هاي أمان أمتا توبة تاجرومي تيجيو اتبان نجان ربين kula kulli shay'itu isanitti banniya rizqi illeen qajeelteef akka gaarii durooman duniyaa illee akka gaarii argatan ilmaan illee akka gaarii argatan diqaala lafa guutaa jiru duniyaa illeen itti ballatte isatti illee isitti illee ballatte maalii firee rabbi eega ka gorfamuu didan taate jannanni kaafiraa eessa duniyaa tana istidraaja isaan godhuuf karaa isaan hin beeyneen isaan dhahuudhaaf duniyaa itti qajeelchina jedha itti qajeelti duniyaa fatahanaa alayhim isaan waan rabbii mara dagatanii waan rabbii namni isaaniin gorsu maraan gorfama dinnaan fatahanaa alayhim abwaaba kulli shay'in hulaa waa hundaa itti banne hattaa idhaa farixuu waytuma isaan gammadanii daangaa dabranii jedhan bimaa uutu waan kennaman kanaan duniyaa isaan bira guutte kanaan waan isaanitti qajeelee akkatti isaanii tole kanaan waytuma isaan gammadan akhadnaahum baktatan jechuun tasumatti isaan qacam goone jecha qabaa jajjaba tasumatti isaan qabne jedha rabbiin qabaan isaa إن أخذه أليم شديد جدا إن أخذه قبا ربي كيتي شديد قبا ججب هر قبا هين سن دندهمني أليم أكا لا لستو قبا لا لا إسينا ميد أفسن دنده نجدو أغاف ربي أخذناهم بغتة تنقى تمت إسان قبني تسمت إسان قبني فإذا هم مبلسون ويتسان كافونو إسان غراكوتتا فإذا هم متحيرون يائسون تمعني غراكوتتا وما تينا نولم تريس يجامله وان إسان جلن انجرت يجو كوني ما در رأسان تتهي ربي انغاف دولا توبت داجده إسان لالي توكي إسان لالي دبامسي سي إسان لالي هي يوم سي إسان لالي قرآن التبوسي سال لالي كان مران غرفة مودنان دنيا اتقا جيش ما لفها افدقة نيجا هاقا هفتيها افدقة نيجا اتقا جيش كان الرمال فرن ريا بليان كيا دنيا نما اتقا جيلون دنيا نما تلون على ما ربي نما جالت وتيم تيجا ربي نسيب اللي سوداف أك أتندن دمنت سده نفس تجديد إيه سجد شوبيكي وصو أتي معسير رجر طيو واسيك أجيلا أكار جوان رمان يو وصو أتي معسير رجر طيو واسيك أجيلا معسير رجر هم بيت بديد لغاجر رجر شوني بيت وصو أتي بديد لغاجر طيو واسيك أجيلا ني واني مرتي سيد ثلت ربين أك أتندن دمنت سده كأيبيكي يجا أك أتي غرافة تتتي duniyaan harka warra jallataatitti illee akka malatti walitti qabamti jechuu nuu kenna garuu rabbiin isaan jaalatee bira guute jechuudhaa miti maal jedha duuba san booda faqutica daabiru alqawmi alladhiina zalamuu akhadnaahum baghtatan hin jenneere وصوم إسان فرا قبا قبن تسمت إسان قبن إن الله لا يملي للظالم ربي إنما ظالما كان يروك النافي يروك أبافي حتى إذا أخذه لم يفلته ويتأموك أبيه أبا هركان باني قبا أكم إسان فرا قبا قبن إسان قبن جدا فقطع دابر القوم قج انتو تسنيك التجرق فقطع دابر القوم الذين ظلموا أجئ ورى ربي لبو في ميدة أمري ربي ديد ورى لبو في ميدة أكست تكاك أجئ نساني جت جدا فقوط عدابر القوم الذين ظلموا جت جدا أجئ توتا لبو في ميدة شركي دان كفري دان ظلمي دان ما سياد لقو دان ورى لبو في ميدة أجئ نساني جت جدا فقوط آخر أهل الكفري باستئسالهم جميعا بالهلاك إسان تهو كنا ربين كتش إساني كتش والحمد لله رب العالمين الله أكبر فارون كربي واهن ذاتك فارون كربي عالماتي كقج ظالم تو تاكوتي فارون كربي عالماتي كقبروت اسام ومن تو تاتومسي ظالم تو تاكوتي رافت اولا ما لري دبيلة تو ديفيدي الحمد لله رب العالمين جاء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا جري ور الظلم دان دجي بل ليسان قچين چيت تسد اسان قبني قچي اسان كن جنان الحمد والحمد لله رب العالمين فارون كربي تي قچي اسان چيت ظالم ويت قچي اسان چيت دوامي ميدمي دغيت الحمد لله رب العالمين جتك شكري ربي كيتي شكري ربي كيتي بل كي نجو كظالم سنسر راداي أقوم سنة مس إيش له كان كيسة مسلم توتا مؤمن توتا أنبياء ربي تيب تمسو تجير دين الإسلام تمسو تكيسة تجير كنافو لتشتو شكري برباد دهجا كيسان اللي قد كت الحمد لله كمؤمن توتا تمسو اللي الحمد لله رب العالمين جيجو ورق أجين ظالم توتا الرقانتي علم إسلام ركسي ميدي الزبي ترو والله كيسي كان غاب توكو كتشي ساني كتير ربي نهاجر سيسو ربي ورا آية إسات التبولي ويتتوك أميلي أن موابل سيتوك أميجتشو بديق في بيكي توبتي ربي لن توبة رسيب ورب نهاجر سيسو ترسين كي نسمرة الآبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.